طيب الكلام ده المقصود منه ايه؟ اولا الجزئية الخاصة بالكنيسة ذات الخلفية الإسلامية معناها ايه؟ والكنائس دي موجودة فعلا في دول أوروبية، وجدت او تم بناء كنائس للمتنصرين، ومنها على سبيل المثال للتأكيد لو سألتم أخونا الشيخ علي معانا في الجروب المقيم في دولة فنلندا عن الكنائس، هيقول لكم إن تم بناء كنائس في فنلندا على سبيل المثال للمرتدين أو المتنصرين اللي هم من خلفية إسلامية. طيب إذا الخطة دي وضعت من كام سنة؟ تم وضعها من حوالي 50 سنة تقريبا في الحدود دي، وتم اعتمادها كخطة لا يتم تغييرها. يعني مسألة، وأنا كنت قبل كده كلمتكم على موضوع المساجد ده، قلنا هنتكلم عنه، فإحنا بنتكلم عنه النهاردة تقريبا. مسألة بناء الكنائس، ألا وهي أنه يتم بناء كنيسة لا يوجد فيها كراسي أو مقاعد أو أي شيء للجلوس، باختصار طريقة التعامل داخل الكنيسة زي المسجد. المسلم قبل الدخول يخلع الحذاء، اللي هو المرتد يخلع الحذاء، الأرض مفروشة سجاد أو مكت، يجلس على الأرض. طيب في الواجهة بتاعت المسجد اللي هو المفروض يعني مكان وقوف القس، يعني بيكون مكانه شيء مشابه لاتجاه القبلة في المسجد، ولكن ليس اتجاه للقبلة، تمام؟ مشابه لي، شيء وسط بين النصرانية والإسلام، يكون مقبول يعني، تمام؟ القس فيها يرتدي زي غير كنسي، ده واحد. اتنين كمان، القس فيها لا يواجه المسلم وقت الصلاة، يعني عند الخطابة أو توجيه درس يواجه المسلم كما الشيخ في المسجد، ولكن إذا كان وقت الصلاة القس يعطي ظهره للإيه؟ للمصلين، زي بالضبط الإمام في الصلاة. طيب طريقة الصلاة في صفوف مثل صلاة المسلمين، طريقة الدعاء لا يتم ضم الكفين كما في صلاة النصارى، ولكن ترفع بهيئة الدعاء في الإسلام، تمام، مع صيغة الكلام تكون كلها نصرانية. واضح كده يا جماعة؟